والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وعباد والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها مستقرا ومقاما إلا من تاب